بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله النبي الكريم الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه بحمد الله المحاضرة العاشرة من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس في كلية الشريعة. وكنا في المحاضرة الماضية لازلنا متواصلين في الأمثلة التطبيقية لأصحاب الفروض الذين تم ذكرهم ومدارسة مسائلهم في المستوى السابق وبداية هذا المستوى. وسنواصل إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة في ذكر بقية المسائل العشرين، لعلها بإذن الله تعالى أن تكون كافية في تثبيت وتوضيح مسائل الفرائض. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة. تقول: أن رجلا توفي، هذا الرجل توفي وترك 3 زوجات وأختا لأب وابن أخ شقيق. هذا الرجل توفي ورثته 3 زوجات وأخت لأب وابن أخ شقيق، هؤلاء هم ورثته. بعد أن نتصور هؤلاء الورثة ونعلم علاقتهم بالميت، نبدأ الآن بقسمة المسألة. 3 زوجات وأخت لأب وابن أخ شقيق، ولا بد دائما أن نتأكد من أني ذكرت الورثة كلهم حتى لا يحصل سقط. أيضا قد بعض الطلاب وهو ينسخ المسألة يخطئ فيها، فمثلا قد بدل أن يضع ابن أخ شقيق يضع أخ شقيق، فبسبب عدم ضبطه ونظره جيدا في السؤال يحصل لديه مثل هذا الخلط. ولهذا لا بد أن نتأكد من الورث ما هو، لأن يعني ابن أخ شقيق يختلف عن أخ شقيق، يختلف اختلافا كليا، بل المسألة تختلف كلها. فهذا الأمر لا بد من أن نتأكد منه، لا بد أن نعرف من هو الوارث حتى أستطيع أن أعطيه النصيب الذي قدره الله له. لكن وجود مثل هذا الخطأ فقط ابن أخ شقيق، لو بدلناه بأخ شقيق تغيرت المسألة، وسننظر إن شاء الله بعد أن ننهي قسمتها. 3 زوجات الآن يأخذنا الربع. لماذا أخذ 3 زوجات الربع؟ أخذنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث. أنظر في المسألة فلا أجد فرعا وارثا، إذا مباشرة أعطيهن الربع. وألاحظ هنا أني أعطيت كل الزوجات الربع، وليس كل واحدة لها الربع، إنما يشتركن كلهن في الربع. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المستوى القادم كيف يشتركن فيه، لأنه يوجد انكسار 3 زوجات ولهن الربع فقط، فكيف يقتسمنه سيأتي إن شاء الله في المستوى القادم بإذن الله تعالى. إذن الزوجات أعطيتهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث. تنتقل للوارث الثاني، الأخت لأب. الأخت لأب هنا أعطيناها النصف. لماذا النصف؟ لابد أن أكون مستحضر الشروط ومستحضرها بترتيب حتى أستعجل في الإتيان بها بضبط، فأكون مرتاح النفس عندما أناقش هذه المسألة. فالأخت لأب أعطيناها النصف. لماذا أعطيناها النصف؟ أعطيناها النصف ب5 شروط: عدم وجود المعصب، لا يوجد معصب لها، قلنا دائما أن المعصب هو الذكر من درجتها. طيب ابن أخ شقيق أليس معصبا لها؟ لا. لماذا؟ لأنه دونها في الدرجة، هي مباشرة إلى الميت وهو دونها في الدرجة، هو بينه وبين الميت وارث شخص واحد اللي هو الأخ الشقيق، أما هي فليس بينها وبين الوارث أحد، هي مباشرة إلى الوارث. أما ابن الأخ الشقيق فهو دونها في الدرجة، فهي أعلى منه درجة، ولهذا نقول المعصب هو الذكر من درجتها، الذكر من درجتها، فابن الأخ الشقيق ليس معصبا لها. طيب هل يوجد مشاركة؟ أيضا لا يوجد، لا يوجد مشاركة في المسألة، لا توجد أخت لأب أخرى في المسألة. طيب هل يوجد فرع وارث؟ أيضا لا يوجد فرع وارث في المسألة. هل يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا يوجد أصل وارث من الذكور، لا يوجد أب ولا جد ولا وإن على بمحض الذكور، فلا يوجد أصل وارث. طيب هل يوجد أشقاء أو شقائق؟ هل يوجد إخوة أشقاء أو أخوات شقائق؟ هذا الشرط الخامس من لشروط من شروط إرث أخت لأب النصب، هل يوجد إخوة أشقاء أو أخوات شقائق؟ لاحظوا أن الشرط يقول إخوة ولم يقل أبناء إخوة أو أولاد إخوة، نقول إخوة، فلا يوجد هنا لا أخ شقيق ولا يوجد أخت شقيقة، إنما يوجد ابن أخ شقيق، إذن هذا ليس داخلا في الشروط، فلا يؤثر ابن الأخ الشقيق في ميراث الأخت لأب. إذن مباشرة أعطيها النصف. ابن الأخ الشقيق ماذا سأعطي في هذا المثال؟ سأعطي ابن الأخ الشقيق الباقي. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألحق الفرائض بأهلها. الآن ألحقنا الفرائض بأهلها، أعطينا الزوجات نصيبهم وأعطينا الأخت لأب نصيبهم، فما بقي؟ الآن بقي في هذا المثال ربع، فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر الذي هو ابن الأخ الشقيق. الآن لو أنه بدل ابن الأخ الشقيق هنا أخ شقيق تغيرت المسألة، طبعا الزوجات سيبقى نصيبهن لأن لا يؤثر فيهن إلا فرع والد، أما الأخت لأب فلن تأخذ شيئا ستسقط. لماذا؟ لوجود الإخوة الأشقاء، لوجود الأخ الشقيق فلن تأخذ شيئا. لو وجدت أخت شقيقة أيضا الأخت لأب لن تأخذ النصف، لأن الأخت الشقيقة هي التي ستأخذ النصف، والأخت لأب ستأخذ السدس تكملة للثلثين. يعني لو كان المثال الآن صورة المثال وقم بكتابته كما قلت لك في الورقة، الآن ثلاث زوجات أخت لأب وأخت شقيقة، الثلاث زوجات لا يتأثى نصيبهن لهن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ستأخذ النصف لعدم وجود المعصب، لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأخ الوارث من الذكور، ستأخذ النصف. الأخت لأب لن تأخذ النصف لوجود الشقيقة، الأخت الشقيقة. طيب ماذا ستأخذ؟ ستنتقل إلى السدس كما تقدم في المحاضرة الماضية، فستأخذ السدس تكملة للثلثين. فلاحظ كيف تغيرت المسألة. أيضا هنا لو كان بدل الزوجات زوج، لو كان بدل الزوجات زوج، فالزوج سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت لأب ستأخذ النصف أيضا، ابن الأخ الشقيق سيسقط. لماذا يسقط؟ لاستغراق الفروض المسألة، لم يبقى في المسألة باق، الزوج أخذ نصف والأخت لأب أخذت نصف، لم يبقى له شيء يأخذه. هذه هي المسألة الرابعة، وننتقل إلى المسألة الخامسة. المسألة الخامسة ماذا تقول؟ رجل توفي عن زوجتين وأخت لأب وأخ شقيق، زوجتين للميت، أخت شقيق للميت وأخ شقيق للميت. ننظر الآن، هذا المثال قريب للمثال السابق الذي قلنا، ماذا ستكون المسألة الآن؟ نلاحظ الآن الزوجتين سيأخذن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت لأب هنا سقطت. لماذا سقطت؟ سقطت لوجود الأخ الشقيق، ونرمز للأخ الشقيق دائما بحرف الشين، الأخ الشقيق دائما نرمز له بحرف الشين، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. ما نقول الأخ الشقيق نعطيه ثلاثة أرباع؟ لأنه ليس وارثا بالتعصيب، هو ليس وارثا بالفرض، هو وارث بالتعصيب، فنقول له الباقي، لأن العصبة يأخذون ما أبقت الفروض، فلا نقول له ثلاثة أرباع، هو صحيح أن الباقي ثلاثة أرباع، لكن نقول له الباقي تعصيبا، سيأخذ الباقي تعصيبا. هذا فيما يتعلق بهذا المثال. المسألة السادسة، طبعا المسألة السادسة الآن، توفي رجل عن أختين شقيقتين وأب وبنتين، توفي رجل عن أختين شقيقتين وأب وبنتين. نلاحظ الآن في هذا المثال الأختان الشقيقتان سقطتا، معنى سقطتا أي لم يأخذن شيئا، أخت الميت الشقيقتين، ولهذا إذا تخيلت هذا الميت تعرف قرب الورثة وبعدهم منه، تعرف قرب الورثة وبعدهم منه لأنك تتخيل المسألة. فهنا الأختان الشقيقتان سقطتا، لماذا سقطتا؟ لوجود الأب، لوجود أبو الميت، فسقطت هذه. طبعا أبو الميت ماذا نسميه؟ ماذا نسمي في شروط الأخوات؟ نسميه الأصل الوارث من الذكور. فسقطت الأختان الشقيقتان لوجود الأصل الوارث من الذكور الذي هو الأب. ولهذا القاعدة كما تقدم أن الأب يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات بإجماع أهل العلم. الأب يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات بإجماع العلماء. فإذا وجدت أبا فلا تورث في المسألة أي أخ أو أخت، سواء كنا أشقاء أو لأب أو لأم. طيب، توفي رجل عن أختين شقيقتين وأب وابنتين، الأختان قلنا تسقطان، الأب الباقي، البنتان يأخذن الثلثين. لماذا يأخذن الثلثين؟ لعدم وجود المعصب ووجود المشاركة. فعندي ابنتان، عندي ابنتان، بنت وبنت، هاتي إذن كل واحدة تشارك الأخرى في الثلثين، والباقي سيكون للأب لأنه أولى رجل ذكر. نلاحظ هنا أيضا أن الأب لم نعطيه السدس مع الباقي، لأن الباقي أكثر من السدس، فقلنا له الباقي، قلنا له الباقي اختصارا، وإلا لو قلنا له السدس مع الباقي الإجابة أيضا، الإجابة وقسمة المسألة الصحيحة، لكن اختصارا نقول له الباقي لأنه أولى رجل ذكر. ولو قلنا له السدس نقول لوجود الفرع الوارث، والباقي لأنه أولى رجل ذكر، لكن اختصارا نقول أولى رجل ذكر. لكن الأختان الشقيقتان هنا يسقطان لوجود الأصل الوارث من الذكور الذي هو الأب. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة السابعة. المسألة السابعة، توفي رجل عن بنت ابن ابن ابن وابن ابن ابن وأختان لأب. لا بد أن نضبط الآن في هذه المسألة، بنت ابن ابن ابن، هذه بينها وبين الميت كم ابن؟ ثلاثة. هذه بينها وبين الميت كم ابن؟ ثلاثة. فهي بنت هي الوارثة، ثم ابن ابن ابن، فبينها وبين الميت ثلاثة. طيب، حتى ننظر هل الابن الذي بعدها معصب لها أو لا، أو دونها أو أعلى منها، لأن هذا مهم في المسألة. طيب، الوارث الثاني ابن ابن ابن هو الوارث، وبينه وبين الميت اثنان فقط، بينه وبين الميت اثنان فقط، فأيهما أقرب، البنت أو الابن للميت؟ أيهما أقرب؟ لا شك أن ابن ابن ابن أقرب من بنت ابن ابن. دائما هذه الأمور نثبتها قبل أن نقسم التركة حتى ما تحصل لدينا إشكالات. فالآن أنظر أيهما أقرب، لأن سيبنى عليه توريث أحدهما وإسقاط الآخر أو إعطاؤه أقل من نصيبه. فالبنت بينها وبين الميت ثلاثة، هي بنت لكن ابن ابن ابن، وهذا هو ابن ابن ابن، إذن بينها وبين الميت ثلاثة أبناء، وهو بينه وبين الميت ابنين، إذن هو أعلى منها، هو أعلى منها. إذن هذا التخيل الآن نستطيع بعده أن نعرف من سيرث ومن لا يرث. ننظر الآن، بنت ابن ابن ابن تسقط، لماذا سقطت بنت ابن ابن ابن؟ لما نستعرض شروطها نجد أن الشرط الأول عدم وجود المعصب. هل يوجد في المسألة معصب؟ لا. طيب، ابن ابن ابن ابن ابن ليس معصب، لأن المعصب قلنا هو الذكر، هو نعم ذكر، لكنه ليس من درجتها، هو أعلى منها، فالمعصب لها هو الذكر من درجتها، أما هذا فهو أعلى منها فليس معصبا لها. طيب، إذا لا يوجد معصب لها، طيب هل توجد مشاركة لها؟ بنت ابن ابن ابن أخرى، يعني بنت ابن ابن ابن أخرى لا يوجد، ليس هناك إلا بنت واحدة، إذا لا توجد إذا مشاركة. طيب، هل يوجد فرع وارث أعلى منها؟ نعم، يوجد فرع وارث أعلى منها. من؟ ابن ابن ابن. فهو أعلى منها، إذا كان أعلى منها فإنها لن ترث، فإنها لن ترث في هذه الحالة ستسقط. ولهذا سيأتي إن شاء الله في باب الحج، من الذين يسقطون بنت الابن؟ يسقطها كل فرع وارث ذكر أعلى منها. بنت الابن يسقطها كل فرع وارث ذكر أعلى منها. فبنت الابن يسقطها الفرع الوارث ذكر أعلى منها، الذي أعلى منها هو الابن. بنت ابن ابن يسقطها الفرع الوارث الذي هو أعلى منها الذي هو ابن ابن، وهكذا كل فرع وارث ذكر أعلى منها يسقطها. هذه بنت الابن، كما أنه يسقطها استكمال البنات الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الثلثين، استكمال الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الثلثين إذا لم يوجد لها معصب، فإذا لم يوجد لها معصب فإنها ستسقط. سيأتي إن شاء الله في باب الحج بإذن تعالى. طيب، ابن ابن ابن في هذا المثال الآن، ابن ابن ابن هو أولى رجل ذكر، سيأخذ المال، سيأخذ المال كله. طيب، والأختان لأب، الأختان لأب هنا تسقطان. قلنا في شروط الأخت لأب صاحبات الثلثين أنهن يستحقن يأخذن الثلثين بخمسة شروط. من الشروط الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث. الآن يوجد فرع وارث، إذا لن تأخذ الأخوات لأب الثلثين، لن تأخذ الأخوات لأب الثلثين. طيب، قد يأخذن السدس، نقول إرثهن للسدس، قلنا بشروط عدم وجود المعصب. طيب، هنا لا يوجد معصب، لماذا لا أعطيها السدس؟ نقول طيب، والشرط الثاني لإرثها للسدس وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا. هل يوجد هنا أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا؟ لا يوجد. ولو وجدت أخت شقيقة في هذا المثال فلن تأخذ النصف وستسقط أيضا. لماذا؟ لا يوجد الفرع الوارث، لأن الأخت الشقيقة الوارثة للنصف من شروط إرثها للنصف عدم وجود الفرع، عدم وجود الفرع الوارث. فلهذا الأختان لأب هنا يسقطان لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. والقاعدة هنا أيضا أن الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات؟ الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات؟ فقيدها، فقد لا تجدها في أي كتاب. قيد مثل هذه القواعد فقد لا تجدها. الفرع الوارث الذكر يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات؟ يعني لو كان عندي أخ شقيق وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، فهذا فرع الوارث وإن كان بعيدا فإنه يسقط الأخ الشقيق، فإنه يسقط الأخ الشقيق. إذن هذه هي المسألة السابعة. ننتقل الآن إلى المسألة الثامنة في هذه الحلقة. المسألة الثامنة عندنا ننظر في ما هيتها. توفي رجل عن أختين شقيقتين وأم وابن أخ شقيق. أنا أحاول دائما في الأمثلة أن أنوعها، وأحاول أيضا أن أتي بما يحصل فيه الالتباس عند الطلاب، فأحاول بقدر المستطاع أن أنوع في هذه المسائل حتى يستطيع الطالب استيعابها وفهمها، حتى يستطيع الطالب استيعابها وفهمها. في هذا المثال الآن، توفي رجل عن أختيه الشقيقتين وعن أمه وعن ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق. الآن أنا قلت لكم دائما لا ننظر لعلاقة الورثة فيما بينهم، هذه لا فائدة منها بل هي مربكة. أنا لا أستفيد، يعني مثلا في هذا المثال أنا لا أستفيد أن أعرف أن الأم هي أم للأختين الشقيقتين، هذه لا فائدة منها ولا تؤثر، كون هذه الأم الموجودة في المسألة هي أم للأختين الشقيقتين هذه لا فائدة منها بل هي مربكة لك، مربكة لمن يريد القسمة. أيضا أن الأختان الشقيقتان تعتبران عمتان لابن الأخ الشقيق، هذا أيضا أنا لا أريده، لا أريد العلاقة بين الورثة، أريد علاقة كل وارث بالميت، علاقة كل وارث بالميت. فأريد علاقة ما هذه الأختان، أختان شقيقتان للميت، ولا أريد أن هل هي أمه أم هذه الأم الموجودة هي أمهما أو لا. طيب، هنا الآن نريد أن نقسم المسألة. الأختان الشقيقتان هنا ماذا سيأخذ؟ سيأخذن الثلثان. الأختان نصيبهن الثلثين في هذه المسألة، لماذا أعطيهن الثلثين؟ أعطيهن الثلثين كما هو الآن موجود لديكم في هذه لعدم وجود المعصب. هنا لعدم وجود المعصب، قلنا أن المعصب الذكر من درجته فلا يوجد هنا أخ شقيق. طيب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق هنا ليس معصبا لها لأنه دونها في الدرجة، فليس معصبا لها. طيب لا يوجد أيضا مشارك، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد مشارك. لو لم يوجد مشارك لأعطيت الأخت الشقيقة النصف، لكن هنا أختان شقيقتان فيعطيها الثلثين لوجود المشارك. طيب هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث. هل يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا يوجد أصل وارث من الذكور. إذن أعطيها وأنا مطمئن، أعطيهما الثلثين. أنتقل إلى الأم هنا. الأم هنا أعطيها السدس. لماذا أعطيت الأم السدس؟ أعطيتها السدس لوجود الجمع من الإخوة. أين الجمع؟ أختان شقيقتان أعطيناهما، أعطينا الأم السدس لوجود الأختين الشقيقتين، ولهذا أعطينا الأم السدس. لو كانت أخت واحدة كانت الأم استحقت، أخذت الثلث. طيب ابن الأخ الشقيق ماذا سيأخذ؟ سيأخذ ابن الأخ الشقيق هنا في هذا المثال سيأخذ الباقي، لأنه أولى رجل ذكر. الباقي الآن يساوي سدس، لكن لا أقول له السدس، إنما أقول له الباقي تعصيبا، في هذا المثال مثلا لو غيرنا الأم، جعلنا بدل الأم جعلناها جدة، أيضا الجدة ستأخذ في هذا المثال السدس، لكن ليس لوجود الجمع من الإخوة كما سيأتي في تفصيلات الجدة، ليس لوجود الجمع من الإخوة، إنما لعدم وجود الأم. فسيختلف السبب لكن النصيب واحد. الأم أخذت السدس هنا لوجود الجمع من الإخوة، والجدة ستأخذ السدس لعدم وجود الأم، لأن لو أدخلنا الجدة هنا مع وجود الأم فالجدة ستسقط. لماذا ستسقط؟ ستسقط لوجود الأم. يعني لو كان المثال هنا أختان شقيقتان، أم، ابن أخ شقيق وجدة، فالجدة هنا ستسقط. لماذا ستسقط؟ لوجود الأم. لكن لو أخذنا الأم، حذفنا الأم وجعلنا بدلها جدة، فالجدة ستأخذ السدس. يعني ستكون المسألة أختان شقيقتان وجدة وابن أخ شقيق، فالجدة هنا ستأخذ السدس، لكن السبب تغير، الذي هو وجود الجمع من الإخوة سيكون لعدم وجود الأم. فيتغير السبب لكن النصيب يبقى. هنا أيضا لو جعلت بدل الأختين الشقيقتين أختان لياب، فهنا النصيب سيكون واحدا، لهما الثلثان، لكن سيضيف شرطا خامسا، وهو عدم وجود الأشقاء أو الشقائق، والأم ستأخذ السدس أيضا، وابن الأخ الشقيق سيأخذ الباقي. لو كان بدل ابن الأخ الشقيق عم سيأخذ الباقي، لأنه أولى رجل ذكر. لو كان بدل ابن الأخ الشقيق ابن أخ لأب فسيأخذ أيضا الباقي. لو كان ابن عم شقيق، لو كان عم لأب فسيأخذ الباقي. إذن أستطيع أن أستنسخ أكثر من مثال من هذه المسألة. هذا ما تيسر بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين كما ينبغي له أن يحمد.